باب فرش الحروف سورة البقرة وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والواو بعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا ودعياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا من قاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا. باب فرش الحروف نكمل باب فرش الحروف النهارده هناخد من اول فين بيقول ايه وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حقا خففه هخفف الفعل الثلاث افعال دول لمين لحق حق ده ما الحق اللي هو مين ها ابن كثير ها وابو عمرو اقراوا الافعال دي بالتخفيف معنى الكلام هنا ان نجيب ثلاث افعال وافعال موجوده في السوره وافعال مش موجوده في السوره يبقى الكلام ايه مطلق حيث وقعت الافعال دي في القران الكريم الايه دي بتقول اول ايه بتقول ايه ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم قراها حق ابن كثير وابو عمرو بالايه بالتخفيف ان ينزل عليكم طبعا التخفيف هيستلزم اسكانه ماشي ده قواعده أي ينزل عليكم حيث وقعت بعد كده بيقول لك ايه هات المثال الثاني تنزل من قبل ان تنزل التوراه يبقى ايه من قبل ان تنزل التوراه ماشي وغيره الامثله كتير ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه ماشي دي ننزل ماشي في ايه تاني امثله كتير قوي موجوده كتير ما يود الذين كفروا قلناها أن تنزل عليهم كتابا من السماء يبقى ننزل حيث وقعت في القرآن الكريم اللي قرأ بالتخفيف ها ابن كثير وضع والباقي يقرأ بالإيه بالتصقيل اللي هو التشديد خلاص أمال إيه بقى وهو في الحجر ثقلا يعني الموضع بتاع سورة الحجر اتفق القراء على التثقيل فيه يبقى ما عدا موضع سورة الإيه الحجر يقول إيه ما ننزله الملائكة خلاص وما ننزله إلا بقدر معلوم المواضع دي مشددة أو مثقلة اتفق القراء فيها على الايه على التثقيل يبقى القاعدة في الإطلاق اللي بيخفف من ابن كثير وابو عمرو الباقي ها يثقل ما عدا موضع وهو في الحجر ايه ثقل تمام يا عم الحاج دي القاعدة العامة بعد كده بيقول لك ايه وخفف للبصر بسبحان أمال الموضع اللي في سورة سبحان اللي هي سورة إيه؟ سورة الإسراء الموضع اللي في سورة أو الموضعين أو المواضع اللي في سورة الإسراء اللي بيخففها مين؟ ها؟ أبو عمرو وخفف للبصري يبقى أبو عمرو في مواضع الإسراء اللي يخففها مين؟ ها؟ أبو عمرو ويبقى ابن كثير يخالف القاعدة في الإسراء ويثقل هات أمثلة هات كده الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أبو عمرو ها؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال سبحان ربي هتلاقي عند كل المواضع اللي في السورة تمام وخفف للبصر بسبحان طيب والذي في الأنعام للمكي يبقى اللي في سورة الأنعام اللي بيخففه مين المكي يبقى ابن كثير انفرد بالأنعام وأبو عمرو انفرد بالإيه بالإسراء إيه موضع الأنعام قال لك على أن ينزل قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون خلاص قل إن الله قادر على أن ينزل آية يقول ابن كثير المكي. يبقى انا عندي القصري في الاسراء بيخفف وابن كثير يخفف فين؟ ها؟ في الانعام. وكده كل اثنين خرجوا على القواعد في الصورتين. تمام يا عم الحاج؟ وبعد كده بقول لك ايه؟ ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. الكلمه برضه اللي خرجت من القاعده اللي هي في قوله ايه؟ قال الله اني منزلها عليكم. سوره المائده. قال الله اني منزلها عليكم. من اللي بيخففها؟ قال لك حق شفاؤه. حق اللي هو مين يا عم الحاج؟ ها؟ ابن كثير زي ما احنا عارفين وابو عمرو. امال ايه اللي زاد عليهم شفاؤه؟ الشين اللي هو مين؟ ها؟ حمزه والكسائي. يبقى حمزه والكسائي هم اللي اتضافوا عليهم في موضع الايه؟ المائده. قال الله اني منزلها عليكم. والباقي يقرا بالايه؟ بالتثقيل. شفت حق شفاؤه دول هيخففوا ايه؟ المائده. والموضع الثاني اللي هو وخفف عنهم ينزل الغيث المسجل. يبقى عنهم يعني هم حق شفاؤه اللي هو فين؟ في سوره الشورى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ربط ينزل بالغيث اللي هي فين؟ في الشورى. وهو في موضع ثاني سوره لقمان. يبقى انا ينزل الغيث دي كانت موضعين، الشورى ها ولقمان. هيخففها مين؟ حق شفاؤه. ابن كثير وابو عمرو حمزه الكسائي يقولوا ايه؟ وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ومعهم منزلها عليه. خلاص؟ بعد كده بيقول ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا ننزل وننزل القاعده بتاعتها في القران كلها. يبقى بعد كده الكلمات دي لو لقيتها مكان الدليل بتاعها فين؟ في البقره. مش هجيبها لك تاني. بعد كده بيقول لك ايه؟ ها؟ وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزه مكسوره صحبه وين؟ جبريل. ها؟ قال لك فتح الجيم صح؟ ها؟ والراء. طبعا الباء ساكن. وبعدها وعى همزه مكسوره صحبه. في همزه مكسوره بعدها لمين؟ صحبه. حمزه والكسائي وشعبه يقراوا ايه؟ فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزه مكسور. قل من كان عدوا لجبرائيل فانه نزل. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبرائيل وميكال فان الله. طبعا ميكال فيها كلام وجبرائيل. والموضع الثالث سوره ايه؟ سوره التحريم. فان الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. خلاص؟ زي الترجمه قالت اهي فتح الجيم والراء وبعدها همزه مكسوره. لمين؟ صحبه اللي هم مين؟ شعبه وحمزه والكسائي. قال لك بعد كده قال لك ايه؟ بحيث اتى. خلاص؟ ده القاعده العامه. بعد كده قال لك والياء يحذف شعبه او والياء يحذف شعبه. ها؟ يبقى شعبه هيعمل ايه زياده عن حمزه والكسائي؟ صحبه دول اللي هم حمزه ها؟ والكسائي وشعبه. هيعملوا ايه؟ فتح الجيم والراء وبعدها همزه مكسوره. شعبة يعمل ايه زيادة؟ يحذف ها؟ الياء ها؟ اهي الجيم جبرائيل. خلاص؟ يبقى انا عندي قرأتين لحد دلوقتي ايه هما؟ جبرائيل. جبرائيل دي شعبة، جبرائيل حمزة والكسائي. خلاص؟ فين بقية القراء؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ ومكي. بقية القراء بالعكس. عكس الفتح ها الكسر والراء ساكن، عكس الفتح الكسر ومفيش همزه مكسوره، تبقى جبريل. يبقى انا عندي القراءه الثالثه ايه؟ جبريل. لمين؟ لبقيه القراء اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ها وحفص. خلاص؟ ده القاعده. بعد كده قال لك ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. ابن كثير المكي بيعمل ايه؟ بيقرا زيهم بس ايه؟ بفتح الايه؟ الجيم. يبقى انا عندي جبريل دي كام قراءه؟ أربعة، يعني واحدة اثنين ثلاثة ابن كثير لوحده زي الباقيين بس بيفرق عنهم بفتح الإيه؟ أهي. قال لك وكيهم في الجيم بالفتحة وكده. قل من كان عدوا لجبريل. خلاص؟ فإن الله عدو وجبريل وميكائيل. وبعد كده إيه؟ فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. خلاص؟ وبقية القراء اللي هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص يقولوا إيه؟ ها؟ جبريل. والاربع دول اسماء جبريل. هو جبرائيل هو جبرائيل هو جبريل. خلاص؟ مفهوم البيتين دول؟ خلاص كده خلصنا جبريل. هنخش بعد كده على ايه؟ قال لك ودعيا ميكائيل، الكلمه اللي بعد كده كلمه ميكائيل اهي ميكائيل، بيقول لك ايه على، بيقول لك ودعيا ميكائيل يعني احذف يا ميكائيل والهمزه اللي قبله من اليمين على حجه، العين رمز ها حفص والحاء ابو عمرو، خلاص بيقراوا ازاي؟ بحذف الايه الياء والهمزه ها ميكال، خلاص ادي اول قراءه. القراءه الثانيه قال لك ايه؟ والياء يحذف اجملا، اجملا اللي هو اللي هو نافع، الهمزه رمز نافع، بيعمل ايه؟ بيحذف ايه الياء فقط، يبقى ايه ها ميكائيل، يحذف الايه الياء فقط بمين؟ نافع. ما تنساش طبعا المد، المد المتصل، وجبريل وميكائيل فان الله لقارون باربعه، وطول الورش بايه؟ بسته. فضل معايا ايه؟ قرات الباقين اللي هي ايه؟ ميكائيل زي ما نص بيها، ولو جبنا بالعكس تطلع ميكائيل، ميكائيل اللي هو بين الباقي اللي هم غير نافع وحفص وابو عمرو، اللي هو ابن كثير وابن عامر وشعبه وحمزه والكسائي، يقولوا ايه؟ وميكائيل، خلاص؟ يبقى انا عندي ميكائيل ميكائيل ميكائيل، ثلاث قراءات وثلاث اسماء لميكائيل. خلاص يا عم الشيخ؟ بعد كده بيقول ايه؟ هننتقل بعد كده للآية اللي بعد كده، هو ماشي بالترتيب اهوت، ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، لكن الشياطين، لكن خفيف هخفف النون، والشياطين مرفوع. طيب لما خفف النون هي تبقى ساكنة، وبعدها ساكن هعمل ايه في النون؟ ها؟ هكسرها للتخلص من التقاء الساكنين. يبقى ولكن الشياطين كفروا، من اللي قرأ بلكن بالتخفيف والشياطين بالرفع ها كما شرطوا، الكاف رمز ها ابن عامر ها حمزه والكساء، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والباقي قرأ بالعكس، والعكس نحو سما العلا، العكس او نحو اللي نحو اللي هو حاط اللي هو عاصم، وسما اهل نافع ومن كساء ابو عمرو، والعلا اللي هو نافع مقرر، والباقي يقرا بالعكس بالتشديد، ولكن مفتوحه الشياطين عكس الرفع ها النصب، عكس الرفع النصب مش الفتح، الفتح عكس الفتح عكس الضم، خلاص ولكن الشياطين كفروا قراتين مفهومه. اعيد اللي بعده، وننسخ به ضم وكسر كفى، ننسخ قال لك به ضم وكسر كفى، هنضم الايه النون والسين ساكنه، النون النون الثانيه ساكنه والسين الثالثه ايه مكسوره، ضم وكسر هضم المفتوح واكسر المفتوح، تبقى ايه ما ننسخ من ايه، ما ننسخ مين ها ابن عامر، كفى كف رمز ابن عامر، دايما بتلخبط في موضوع كفى دي، لانها كلمه كفى دي في الطيبه لها رمز، رمز كوفيو وكوف مع وخلف في الكوفه ورمز كفى ماشي، لكن هي كفى هنا في الشاطبيه الكف رمز مين؟ ابن عام، خلاص؟ دايما بتلخبط. كفى يقرا ايه؟ ما ننسخ من آية أو لسه هننسخها دي أو ننسخها ما خدناش القراءة بتاعتها. خلاص؟ يبقى أول حاجة ننسخ من اللي قرأ ما ننسخ ابن عامر، والباقي بالعكس نفس الفتحين ما ننسخ. قال لك وننسها مثله، يعني بنفس الترجمة ايه كلمة ننسها؟ يعني بالضمة والايه؟ والكسرة من غير همزة، يعني بحذف مع حذف الايه؟ الهمزة، ذكت ها؟ إلى ازاي الرمز مين؟ ابن عامر زائد الكوفيون صح؟ والهمزة يقولوا ايه او ننسها خلاص زي ابن عم قال لك وننسها مثله من غير همزه زكت الى يبقى زي نفس الترجمه لدول يبقى انا عندي ابن عامر قرات ابن عامر ايه ما ننسخ من آية او ننسها خلاص ويبقى عندي قراءه الكوفيون نافع ها ما ننسخ من آية او ننسها واحده بالفتحه بالفتحتين واحده بالايه بالفتحه والضمه والكسر طيب فضل مين من القراء ها ابن كثير ها وابو عمرو ابن كثير وابو عمرو يقرأوا ازاي بالعكس بقى ها اهي هنفتح النون ها عكس الترجمه ونفتح السين ننسها. طيب قال لك من غير همز في دي يبقى دول اقراءه بالايه؟ بهمزه، يبقى بعد السين همزه. او ننسها او اي نؤخرها، ماشي، من النسيء يعني. ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. حد فاكر في ننسها دي حاجه في الاصول؟ وهي وننساها جاب تكمل مستثنى مين؟ للسوسي، من الهمزات الايه؟ من الابدال. الهمزه ساكنه ولكنها مستثنى ليه؟ لانها مجزومه. مش هو عد لك المجزومات؟ مش قلنا مش في السوسي لما خدنا موانع ابدال الهمزه للسوسي كان المجزومات والاوامر وكان ست حاجات كده؟ دي كانت من ضمنها اللي هي ايه؟ ننسى من كلمات الايه؟ المجزومه. اوعى تقول لا او ننساها، لا فيش فيها ابدال لمين؟ للسوسي. خلاص ابن كثير وابو عمرو قرأوا او ننساها. سهله ولا صعبه؟ سهله. اعيد بعد كده بيقول ايه؟ عليم وقالوا، عليم وقالوا ان الله واسع عليم، ها؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. عليم وقالوا الواو لولا سقوطها. كلمة وقالوا الواو الأولى محذوفة، لو ما كانش قال كان ممكن نحذف الثانية يبقى قال لوحده، لا هو عايز يقصد على الواو النهين الأولانية اللي بعد كلمة ها عليم وعليم وقال ورث الواو الأولى سقوطها إيه؟ هو جاب كلمتين مع بعض بنفس الإيه؟ لنفس الرمز، لأن هما نفس الإيه؟ خلاص أدي الكلمة الأولانية. الكلمة الثانية قال لك إيه؟ وكن فيكون النصب في الرفع كفل، كن فيكون إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. قال لك اقرأها بالإيه؟ بالنصب، النصب في الرافع. مين اللي قرأ كده؟ كفلة، كاف رمز ابن عامر. خلاص؟ ابن عامر يقرأ إزاي؟ يقرأ فقال واتخذ الله ولدا بحذف الإيه؟ اللي هو بيقرأ على طول قال. إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا، وهي مرسومة كده في المصحف الشامي من غير واو، خلاص؟ قالوا اتخذ الله ولدا من غير واو. إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا. وابن عامر قرأ تاني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال. هيفتح الإيه؟ النون، خلاص؟ ينصب. خلاص؟ وباقي القراء يقرأ إزاي؟ يقرأوا إزاي؟ بعكس الترجمة، إثبات الواو ورفع. فإنما يقول له كن فيكون. خلاص؟ مفهومة؟ طيب بعد كده بقول لك إيه؟ الكلام لحد دلوقتي على كفلة، كفلة اللي هو أهو، كفلة إيه ابن عامر؟ ابن عامر ده بيقول كن فيكون النصب في الرفع في ايه؟ في كف في كن فيكون. طيب ده الكلام ده على موضع سوره الايه؟ البقره اللي احنا بنقرا فيه، ولكن في مواضع ثانيه هيبقى فيها نفس الايه؟ القاعده، نفس الحكم. اول موضع بعد كده قال لك ايه؟ وفي ال عمران. اي موضع في ال عمران؟ قال لك لا في لولا، الموضع الاولاني الاول من ال عمران. ده برضه كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة، اللي بعدها ويعلمه الكتاب والايه؟ والحكمة. طب في بعد كده ايه؟ ثم قال له كن فيكون الحق من ربك. في سورة آل عمران دي فيها نصب لابن عامر؟ لا، الموضع ده بس. كن فيكون ويعلمه الكتاب. ده الموضع الأولاني. ده اللي بالنصب لابن عامر، الموضع الثاني ها؟ ومريم. الثاني كده وفي الأولى ومريم. الموضع الثاني، الموضع بتاع سورة مريم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم إيه؟ فاعبدوه. فيكون لي سورة مريم. الموضع الثالث ها؟ وفي الطول عنه. سورة الطول اللي هي سورة إيه؟ غافر. اللي هو فين؟ ألا اللي بعدها ألم ترى إلى الذين يجدون في آيات الله أن يؤفكون. خلاص؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى. طبعا الكلام ده في حاله الايه؟ الوصل. بتفرق معايا ايه في الوقف؟ بتبان في ايه في الوقف؟ لو وقفت بالرغم والاشمال في الكلمات دي، لو وقفت بالسكون مفيش فرق بين القراء كلهم، لكن لو وقفت بقى بالرغم والاشمال. ابن عامر له ثلاث اوجه وبقيت القراء لهم كام؟ سبعه، لانها مرفوعه. بعد كده يقول لك ايه؟ وهو باللفظ ما كان قال لك ايه؟ في بعد كده موضعين كمان، ولكن الموضعين التانيين دول هيوافقوا فيها مين؟ الكساء. قال لك وفيه ايه؟ النحل، سورة النحل. ها سورة ياسين. نصبها على انها معطوفة على فعل انها منصوب. النحل بتقول ايه؟ فإنما يقول كن، إنما قولنا لشيء إذا ردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في أخذ الصورة، في حالة أخذ الصورة لا ما فيش فيه، هو الموضع ده بس مش كده. طب الموضع بتاع ياسين إنما أمره هو إذا رد شيء أن يقول له كن فيكون. فسبحان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. مين اللي بيقرأ بالنصب في الموضعين؟ النصب لمين؟ كفى ابن عامر راويا، كف رمز ابن عامر والراء ها الكسائي، خلاص كفى راويا. وعلل النصب هنا انها معطوفه على فعل قبلها ايه؟ منصوب. والباقي يقرا بالرفع في ايه؟ في كله. يبقى الكسائي بقى يوافق ابن عامر في موضعين اثنين بس، خلاص. وان قاد معناه يا عباله ده بقيت البيت. طبعا مش عايز اخش بقى في المعاني اللغويه دي، ما مش هنفيدكم كتير يعني، خلينا بس في المفيد القراءات وخلاص. بعد كده يقول ايه؟ وتسنى الضم التاء واللام حركه برفع خلودا. تسأل، قال لك ايه؟ ضم التاء واللام حركه برفع، حرك برفع، يعني اللام محركه بالرفع ضم. مين اللي قرأ كده؟ ها؟ خلودا، خلودا اللي هو مين؟ القراء السبعة ما عدا نافع هيقرأوا ايه؟ ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم بضم التاء واللام حركوا برفع. يبقى نافع يقرأ ازاي بالعكس؟ عكس الضم؟ ها؟ وعكس الضم الفتح. طيب واللام عكس التحريك؟ قال لك تحرك، وعكس التحريك السكون. وهو من بعد نفي لا، عايز يقول لك ان هي ايه القراءه ده هي من بعد لا النافيه، هو من بعد نفي لا. يعني ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم، ده القراءه مثلا هو بيقول له يا محمد لا تسال عن اصحاب الجحيم، يعني انت مش هتسال عن ايه؟ عن اصحاب الجحيم. امال قراءه نافع دي ايه؟ دي لا النافيه، خلاص. ويبقى عليها فعل مجزوم، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. يبقى نهي من ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على انه يسأل عن اصحاب الجحيم. يعني هو القراءتين بيقول انهم مفسرين بعض. ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ليه؟ لانك لا تسأل عن اصحاب الجحيم. دايما القراءة مفسرها لك القراءتين بيفسروا بعض. يبقى انا عندي ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، والقراءة الثانية ايه؟ ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. القراءة النفي لمين؟ لنافع، والباقي لايه؟ لغير نافع. بعد كده يقول ايه؟ وفيها في نص النساء 3 اخر ابراهيم، نخليها المره الجايه ان شاء الله. ماشي، حد عايز حاجه عيدها؟